بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 57 من دروس التعريفات على شرح الطحاوي لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيار باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخذوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال: نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. طيب، هذا استمرار لتعليق الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على قول الطحاوي: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله، لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وكنا ذكرنا في آخر الدرس الماضي وجوب تقديم الكتاب والسنة على كل شيء، ومسألة تعارض العقل والنقل، وبعض الإخوة طلب أن نعيد الوجه الذي ذكرناه في آخر الدرس الماضي جوابا لقول أهل الكلام بأنه إذا تعارض العقل والنقل فإنه يقدم العقل. لماذا؟ لأن العقل أصل، لأن العقل أصل. وأنا رأيت كتابا قرأته سماه فلسفة العلمانية، فلسفة العلمانية، كتاب حوالي 400 صفحة. فلسفة العلمانية على هذا الأصل الكلام الذي قال به الجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة منذ قرون، وهو أنه يقول: العلمانية هي التي تطبق، ويجب أن ينحى النقل. لماذا؟ لهذه القاعدة. قال: إذا تعارضت العلمانية مع النقل، يعني مع ما جاء به الرسل أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب أن يقدم العقل الذي هو العلماني. لماذا؟ قال: لأن العقل أصل. يعني نفس القانون الكلام أتى به ليطبقه على العلم، وهو أنه يجب تقديم العقل. ليش؟ قال: لأن العقل أصل النقل. ولهذا نقول هذا الكتاب اللي هو فلسفة العلمانية، والذي يعني قال بشكل صريح العلمانية ما فيها شيء اسمه فصل دين عن دولة وعن لا، يجب أن تكون العلمانية كاملة، أن يفصل الحياة كلها عن الدين وأن ينحى الدين جانب، وعلله فلسفيا بهذا التعليل الذي هو علة تقديم أهل الكلام لعقولهم على دلائل الكتاب والسنة وتحكيم العقول على كل ما جاء به النقل بناء على هذا الأصل. ما هو؟ إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. ليش؟ قال لأن العقل أصل. ما معنى أن العقل أصل النقل عند هؤلاء؟ معنى أنه قبل أن نصل إلى النقل وإلى الرسول لابد أن نفكر وأن نستخدم عقول، يعني هكذا هم قالوا. وهذا صحيح، أنه مثلا واحد جاي من الشرق أو من الغرب، وثني ولا هندوسي ولا بوذي ولا يهودي ولا نصراني ولا لاديني ولا غيره، ثم جاء ليدخل في الدين، ما يمكن يحتج بالقرآن بديهيا، يعني يقول القرآن دل على عبادة الله إذن أنا أدخل في الدين، وإنما أول ما يبدأ يفكر في عقله هل هذا الدين الذي هو الإسلام والذي ينتسب إلى هذا الرسول، هل هذا الدين حق أو لا، هل هذا الرسول صادق أو لا، فينظر في عقل. كيف ينظر في عقل؟ طبعا قد ينظر إلى صفة الرسول، قد ينظر إلى شريعة الرسول، قد ينظر إلى الأحكام الشرعية، قد ينظر إلى إعجاز في القرآن، قد ينطلق من إعجاز في السنة، قد ينطلق من إعجابه بخلق مسلم من المسلمين، يعجب بخلقه وتصرفاته ويقول هذه التصرفات لا تكون إلا إيش؟ إلا من إنسان خلفه ديانة صحيحة. المهم أنه يفكر، فإذا فكر بعقله وانتهى به الأمر إلى أنه محمد صلى الله عليه وسلم صادق، دخل في الإسلام. فإذا دخل في الإسلام بدأ يتلقى النقل الذي يقول له الصلاة واجبة عليك، إذا جاء رمضان الصيام واجب عليك، الخمر محرم عليك، وهكذا. فهم يقولون إنه هذا العقل الذي دلنا على صدق الرسول، سواء كان دلالة عامة في معرفة صدق الرسول عموما بالمعجزات أو بغيرها من الدلائل، أو كان دلالة خاصة يستدل بها الشخص المعين، قالوا فهذا العقل الذي منه ننطلق يدل على أن العقل أصل. فانتهى بهم الأمر إذا هذا العقل الذي دلنا على النقل وعلى الرسول وعلى الكتاب وعلى السنة صار أصلا وحاكما، فلا يقبل نقل حتى يعرض عليه، حتى يعرض عليه، يعني مثل البوابة اللي ماسك البوابة جالس ما يدخل أحد ولا يخرج إلا إيش؟ إلا وقد استأذنه وأذن له. فشيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل شارح الطحاوية رد عليهم من خلال أكثر من 45 وجه في كتاب في 10 مجلدات كما قلنا في التفسير، واختصرها ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة وأوصلها إلى مئات الأوجه، يعني فصلها فبلغت مئات الأوجه وعرضها بشكل مبسط سهل. نوصي بالرجوع إلى مختصر الصواعق لما تكلم عن تعارض العقل والنقل والأدلة على وجوب تقديم النقل على العقل وذكر لذلك أدلة كثيرة جدا. لكن كما هي طبيعة وعادة ابن القيم في التأليف، تأليفه أسهل وأيسر، فهو يستنبط من كتب شيخ الإسلام ثم يعرض الدليل بشكل سهل. وكان من ضمن الأوجه الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ما ذكرناه لكم في آخر الدرس، وهو قلب الدليل. هكذا أحيانا أهل السنة والجماعة يستخدمون، أنك تقلب الدليل على الخصم، فبدل ما يكون حجة له يكون حجة عليه. ماذا نقول؟ نقول بل الصحيح أنه إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. لماذا؟ لأننا لو قدمنا العقل على النقل لأدى ذلك إلى الطعن في العقل. أنا أحب الإخوة الحاضرين أو السامعين أن فقط يحضروا أذهانهم وفكرهم حتى نفهم إيش معنى أنه لو قدمنا العقل والنقل على النقل طعننا في العقل، وهي كما قلت سابقا يعني إلماحة سهلة واضحة. ما هي؟ قالت لو قدمنا العقل على النقل لطعنا في العقل. ليه؟ لأن العقل لم يوصلنا إلى نقل سليم صاف نسلم به، صح ولا لا؟ لو قدمنا العقل على النقل وقلنا والله إذا تعارض العقل مع النقل وجب تقدير العقل، ليش نقدم العقل؟ قالك لو أوجبنا تقديم العقل لكان ذلك طعن في إيش؟ في العقل. لماذا؟ لأن المفترض أن هذا العقل الذي دلنا على النقل المفترض فيه أن يوصلنا إلى النقل وإلى بر الأمان والتسليم والراحة والطمأنينة والبعد عن التكلف والتأويلات، لأنه وحي ونقل صاف واضح، وهذه هي صفة كتاب الله عز وجل، فهو بيان ومبين ومحكم ومتشابه يشبه بعضه بعضا في البيان والإحكام والإعجاب. وكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء للبيان والتوضيح فجاءت أحكامه واضحة، وهذا الذي حدث للأمة. أي واحد من المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الواحد منهم مكذبا والدعايات، ثم بعد ذلك يهيئ الله عز وجل له مفتاح يفكر فيه قليلا، فإذا فكر قليلا قال والله إن هذا نبي صادق. ما الذي يحدث؟ هذا التفكير الذي هو العقل اللي سموه أصل النقل، ما هو إلا إيش؟ ما هو إلا موصل، موصل أوصل هذا الإنسان إلى النقل. فالذي كان يحدث في الرحيل الأول هو أنه إذا أوصله وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول. إيش الذي يحدث؟ العقل اللي دل قبل قليل، عقلها الماضي، عقول الجاهلية، عقول الملأ، عقول كفار قريش، عقول الكهنة والمنجمين، عقول الفلاسفة، عقول السحرة، عقول الشياطين، هذه كلها رمى بها عرض الحد، ودخل من هذا الباب فوقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع ما ينزل عليه من القرآن وما يبينه له النبي الكريم فينبذ. هذه الطريقة الصحيحة. لكن لو فرض إنه قلنا إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل، ليش نقدم العقل؟ قالوا لأن العقل أصل النقل. قلنا لو قدمنا العقل لأدى ذلك إلى الطعن في العقل، لأن المفترض في هذا العقل أن يدلنا إلى نقل سليم صحيح فيريحنا ونسلم. فدل هذا على أن هذا العقل الذي دلنا إلى النقل بتشويش. ليه؟ لأنه يقول أنا سأدلكم على هذا النقل، لكن هذا النقل الذي تأخذونه معه صار يحتاج إلى إيش؟ إقراري وتأويلي، لازم تعرضونه عليه. إذا معناها ما وصلنا إلى إيش؟ إلى بر الأمان. إذا هذا نقل فيه خلل، فيه إشكال. إذا هذا عقل فيه خلل، فيه إشكال. ولو كان عقلا صافيا صحيحا لكان قد أدى بنا وسلم، أوصلنا إلى النقل وسلم، وأوصل كل من أوصله إلى النقل ليسلم للكتاب وللسنة دلائل. أظن واضح يا شيخ؟ إن شاء الله. طيب، بعدين عقب الشيخ يقول بعد ذلك: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتسليم. التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم أي بما جاء به، والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة، لأن القرآن وهو كلام الله إلا أن وصوله إلينا جاء عن رسول الله، عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة إنما أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأخذوها عن جبريل ولم يأخذوها عن الله مباشرة، وإنما أخذوها عن الرسول المبلغ الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من السنة هو بيان وتفصيل وهو وحي، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى. ليش نقول وحي؟ حتى نقطع دابر أولئك الذين يحتجون بالقرآن ولا يحتجون بالسنة. وهؤلاء إما طائفة القرآنيين، وهي طائفة معروفة مشهورة موجودة أصلها في الهند، لا يحتجون إلا بالقرآن ولا يحتجون بالسنة، أو طوائف من أهل البدع والضلالات في هذه الأمة أحيانا لا يحتجون بالسنة كلها، وأحيانا يحتجون ببعضها، ويحتجون أحيانا بالأحكام دون العقائد، وبعض العقائد دون العقائد. وهذا أيها الإخوة في الله مكمن الخطر. لماذا؟ لأنك إذا فرقت بين الله ورسله وقلت آخذ بالقرآن ولا آخذ بما جاء به الرسول، فأنت مكذب لله أولا، لأن رسوله عندك غير صادق وغير أمين، وسنته لم تصل إليك. ونحن لا نتكلم هنا إلا عن السنة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي محصت تمحيصا دقيقا، وفيها بيان لما في القرآن. وهنا يا أيها الإخوة بلاء عريض وقع في هذه الأمة في هذه الأزمة: تسلط علماني إعلامي، وإرجاف بكثير من الطيبين في فهم النصوص والتعامل. والله يا أيها الإخوة إن الإنسان يصاب بالجنون. اليوم أنا كنت خارج من القاعة بالتدريس في كلية أصول، فإذا بأحد الطلبة يلحقه ويقول: يا أستاذ عندي سؤال. فقلت له: تفضل. قال: يعني عشان بس ندخل في السؤال دون مقدمة. قال هو إن الله سبحانه وتعالى يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن هذا بنص القرآن إن الإنسان له الاختيار في أن يؤمن أو يكفر ما شاء. طيب ما دام كذلك إذن لماذا يقاتل الكافر؟ ولماذا حكم الردة؟ ليش حكم الردة والله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ فقلت له إن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتله. واتفق العلماء على أن المسلم إذا ترك دين الإسلام فإنه مرتد يجب قتله. أما الآية ففيها دلالة ما شاء، فيها حكم عام وأنه تكذيب، وهو مضمن معنى التأديب ومعنى التهديد، إن والله بين البيان الذي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن الآيات البقية، بقية الآيات بينت أن من آمن فله كذا وكذا، ومن كفر فله عذاب النار. أولئك راها في الدين أو نحو ذلك جاءت في أحكام تتعلق بأهل الذمة بشروط. لكن المقطوع به أن الإنسان إذا كان مسلما أو دخل في الإسلام فإنه إذا خرج منه إلى إلحاد أو زندقة أو يهودية أو نصرانية أو هندوسية أو غيرها فإنه لا يقبل منه إلا السيف. فقال لي، وهذا هو العجيب، قال لي يكفي أن نحتج بالقرآن، يكفي أن نحتج بالقرآن. ومعنى هذا أنه إذا احتججنا بالقرآن نلغي حكم الردة. فقلت له إن القرآن لا يمكن الاحتجاج به لوحده إلا ببيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت له أعطيك مثال. قال الله تعالى وقيل من طرفي النهار، أنا أسألك كيف تصلي، كيف ستصلي إذا عملت بالقرآن وهو يقول أقم الصلاة طرفي النهار؟ فقال لي مباشرة سأصلي الصلوات الخمس التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إذن أنت رجعت على نفسك أن القرآن لا يتم العمل به إلا ببيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت ثم قال لي إن هذه الشبهة التي ذكرتها لك قالها الداعية الفلان في محطة الرسالة، الشهير الذي يتلقى يعني يتلقى في الناس أشرطته الأولى في السيرة وفي التاريخ. قلت له هنا البلية الأخرى، أن يأتي من يهدم هذا الدين بمثل هذه الأساليب فيناقش أمام الناس مناقشة علنية في إلغاء حكم الردة، وينطلق من مثل هذا المنطلق الذي جاء به هذا الشاب، إن الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذن ألغي كل شيء. ومعنى هذا إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا المشركين لماذا لم يتركهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ والمسلمون لما فتحوا الفتوحات الإسلامية لماذا لم يدعوا الناس من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ وهذا يا أيها الأخوة لا بلاغ عليه، ينبغي أن ننتبه له. الآن في موجة تشكيك في أصول الدين وفي فروع، يعني يؤلمك لما ينتقل إنسان من إنسان صالح يعني قد يعتني بالأناشيد الإسلامية مثلا فينتقل إلى مطرب وموسيقى ويتعلمها ويعلمها. والله يا أيها الأخوة هذه فتنة فتنة. ليه؟ تدرون من أين جاءت هذه؟ جاءت هذه لأنه ابتلي بالإنشاد، ربما صار صوته جميلا فدخلت عليه مداخل من الأصحاب والهوى فقالوا له المعازف فيها خلاف، يا أخي العالم الفلاني يقول ما فيها، اترك هؤلاء المنغلقين المتشددين الذين يقولون حرام، يخي فيه من العلوم يقول هي حلال. فوافقت الفتوى هوى وجاء بها التشجيع من جانب التيار العلماني والإعلامي وغيره ليشجع هذا المسكين فيدخل والعياذ بالله في بوابة من أبواب العفن والفساد المعروفة وهي العفن الفني. كل تاريخ السينمائيين والمسرحيين والتمثيليات والغنى والأشياء هذه كلها تواريخ مجهول إلا ما رحم ربك، لكن هي أسواق يعني أماكن موضوعة بشهادة أصحابها. ويا ويله إذا صار ممن يغوي الناس ويغوي الشباب ويغوي الفتيات بهذه الموسيقى وبهذه الأغاني التي تسمع فتحرك الشهوة، فإذا بها تستقبل التلفونات وتواعد الشباب ويقع ما حرم الله، من يتحمل مسؤولية هؤلاء الذين ينشرون الفجور والفساد في الأرض؟ والله سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأل، ولن تنفعه أن يقول أفتى فلان وفي فتوى. التشكيك في دين الله عز وجل وصل إلى أصوله وإلى فروعه، إلى الأصول العقدية وإلى الأحكام الشرعية. فحاجة اليوم الشباب يا أيها الإخوة إلى أن يتأملوا الأمر. نعم هي موجة، لكن أنا أعلم أنها موجة ربما لها صوت مرتفع، لكن والله إن الباطل معلوم أنه زهوق، وليس عندنا والله أي خوف على دين الإسلام والكتاب والسنة ومنهاج السلف الصالح وطريقة الأئمة، والله إن يقيننا بها مثل الشمس، لكن نرحم المساكين المفتونين فقط. والله إذا جاء الشاب يثير شبهات إنك ترحمه. ليه؟ لأنه غر سمع ندوة ولا شاهد مناقشة ولا قرأ فصل من كتاب فتحول إلى إنسان شاك حائر. والله إن هذه الكتب ما تزيد المتبصر إلا يقين، إلا يقينا بفسادها وسلامة منهاج أهل السنة. الأئمة قرأوا الفلسفة وقرأوا علم الكلام وقرأوا شبهات النصارى، فما زادهم هذا إلا إيمان وتسليم. لكن المشكلة المبتدئ، المشكلة الإنسان التائه الذي لم يحدد منهجه بعد. هذا الإنسان مثل الورقة تحركه رياح التغريد والمقالات هنا وهناك، يعني الشجرة الضعيفة تعرفونها، بينما المؤمن كالنخلة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عاصفة ثابتة قائمة مثمرة منتجة. فنرحم والله هذه النوعيات، لأنك فعلا تلحظ عليهم القلق. وهذا يا أيها الإخوة في الله يقتضي أن الإنسان يعلن ضعفه وفقره إلى ربه وحاجته إلى تثبيته. إذن كما قال الشيخ لابد من التسليم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو التوحيد، هذا هو الإيمان. أما أن تقول لا أنا أسلم بس لازم ما يتعارض مع العقول، جاب لي أرسطو وابن سينا والفارابي والفخر الرازي وأراكون وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد والجابري، وتلامذتهم لتحاكم النصوص على ما يقوله هؤلاء، ولا تقبل النصوص إلا إذا وافق هؤلاء. هذه والله هي البلية العظمى. ومن هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم. دون أن يعارضه بخيال، بخيال يتخيل هو شيء فيعارض النص. ومعلوم أن نصوص الكتاب والسنة جاءت في الدلالة لمعاني، هذه المعاني واضحة المعاني اللي يمكن نسميه أصل المعنى الذي جاء السياق منه، لكن بعضهم يزيد على المعنى تخيل. إيش يتخيل؟ تخيل أن هذا المعنى على كذا وكذا، فيقع في نوع من التشبيه أو التجسيم إذا كان في باب صفات الله عز وجل، فينتهي به خياله إلى أن هذا لا يليق فيحرك ويسمي هذا الخيال عقل. هذا عقل جامح. انتبهوا معي، النصوص لها دلالة، دلالة واضحة، تجد المفسرين العلماء يبين لك المعنى حتى في باب الأسماء والصفات، لها دلالة على صفة العلم، صفة القدرة، صفة الاستواء، لها دلالة واضحة. الإشكالية أين؟ فيما فوق هذه الدلالة لما يدخل الإنسان بخيال. أنتم معي ولا لا؟ ها؟ يعطيكم مثال، يعني أنت قابلت فلان تعرفه من قبل، ما الذي أمامك؟ الحقيقة أن هذا فلان ابن صح ولا ماشي؟ هذا يقول هذا فلان ابن فلان، أعرفه معرفة جيدة، ما يعني المعلومة تدور حول معنى صحيح وأنه هذا فلان ابن فلان. لكن ما رأيكم لما إني إذا نظرت إليه بدأ الخيال عندي، هذا فلان من زمن ما رأيته، أكيد أنه دخل في التجارة، أكيد أنه مليونير، أكيد أن حساباتي في البنوك بالملايين، وأن شخص سعيد، وأن شخص ما أدري إيش، ولذلك المفترض أنه يفعل ويفعل ويفعل. هذا الكلام من أين جئت به؟ ها؟ تخيل يعني لأني ما شفته من زمن ولقيت عليه غدرة مكوية، ها؟ تو كايات بريالين أو كاويها في البيت، فكنت أشيد أنه هذا الرجل صح ولا لا؟ تخيل. إذا أنت زدت إيش؟ زدت الحقيقة. وهذا معنى خطورة التعامل مع النصوص لما يدخل خياله فيها، أو إيش؟ يحمله شبهة أو شكا، وهذه والعياذ بالله شيلة المشككين أصحاب البدع الذين لا يقبلون النص. يعني الأول يتخيل ويظن أن هذا العقل صحيح الذي تخيل، الثاني لا، لأن له قواعد بدعية، وإذا جاء النص لا يوافق هواه قال لا هذا ما يقبل. وهذا زيدا كبير من أهل البدع، إذا أتيته بالنص الذي يخالف مذهبه أتلك بشكر ولا شككك في مدلول النص، قال هذا النص لا يدل، احتمال مجاز، احتمال تأويل، في معاني أخرى. هذه حالة ثانية. انتبهتم معي؟ ها؟ إذن الأول وش يسوي؟ يشيل شبهة، يقول لك لكن هذا النص يعارضه كذا فلا نقبله، يضرب النصوص بعضها، أو يأتي ويشكك فيها ويقول دلالة النص ليست صريحة، أو إيش؟ أو يعرضه على آراء الرجال. وش يقول؟ هذه حالة رابعة. ماذا يقول؟ يقول والله دلالة هذا النص تخالف ما يقوله فلان، فلان من أهل الفلسفة، من أهل الكلام، من غيره، هذا يخالف ما يقول. فهنا المعارضة ليست بنص آخر ولا من حيث دلالة النص، وإنما بأمر خارج عنه وهو فهم الرجال. فيقول إن الذي أخذته عن شيخي أو تربيت عليه في عقيدة عن شيوخي يتعارض مع هذا، إذن يجب تأويله حتى يتوافق مع آراء الرجال وزبالة الأذهان، هكذا يسميه المؤلف زبالة الأذهان. لما؟ لأنه أي رأي لا يبنى على دليل الكتاب والسنة فهو زبالة الأذهان، ليس له أساس. ما الواجب عليه؟ فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. يوحد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحكيم فلا ربك لا حتى يوحد، والتسليم ويسلم تسليم، والانقياد لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جد، والإذعان أن يذعن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا يعارضه برأي ولا بعقل ولا بذوق ولا بوجد ولا بغيره، كما وحد المرسل وهو الله عز وجل بالعباد والخضوع والذل والإناب والتوكل وبقية أعمال الكل. فهما كما قال البرد توحيدان، لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وهو الله، وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قوله أي المؤلف هنا هما توحيدان فيه فائدة، وهو أن العلماء رحمهم الله تعالى قد يصطلحون على مسميات للتوحيد، قد يصطلح، يعني قد يقول قائل مثلا هنا انه ما عرف انه توحيد متابعة، الذي عرفه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا نوع رابع من التوحيد اسمه توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول لا مشاحة في الإسلام. صحيح أنه قد لا يكون عنوانا، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ما دام له مدلول صحيح فهو فعل. لا بد أن توحد الطريق الذي منه تقتبس الأنوار في حياتك، سواء ما كان منها في الأمور العقدية أو الأمور الشرعية التكليفية، لأن بابهما واحد ولا تفرق بين ما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين حديث وحديث. فلا تقول هذا حديث آحاد وهذا حديث متواتر، ما دام حديث الآحاد صحيحا ثابتا سلمت به الأمة، ولا تقول هذا حديث في باب الاعتقاد فلا نأخذ به، وذاك حديث في باب الأحكام فنأخذ به إلى آخر. وعلى هذا يمكن أن نعلق على ما يسمى بتوحيد الحاكمية. فبعض الذين مثلا سموا توحيد الحاكمية، يعني هذه التسمية تسمية اصطلاحية، تسمية اصطلاحية، والعبرة بالمعاني. فإذا قيل إن الحاكمية هي تحكيم الشريعة، وتحكيم الشريعة والتحاكم إليها أصل منبثق من معنى لا إله إلا الله، ومن توحيد الألوهية، ومن توحيد الربوبية، ومن توحيد الأسماء والصفات، فلا شك أن الدين في هذه الحالة هو الحاكمية. وليس الحاكمية أنه في حاكم يحكم، هذا في حاكم يحكم، هذه قضية من قضايا الحاكمية، وهي ما يسمى بالإمامة عند أهل السنة، وأن الإمام يجب عليه حتى يكون إماما شرعيا أن يقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكمهم بالشريعة. فإن لم يحكمهم بالشريعة فليس بإمام شرعي، وهذه من شروط الإمام. لكن مصطلح الحاكمية أوسع، الباب الذي نتحدث عنه أساسه الحاكمية، أنه إذا تعارض العقل والنقل فالحاكمية لمن؟ للنقل. فباب الاعتقاد، باب الأحكام الشرعية فيما يتعلق بك أنت أيها الإنسان في العبادات وغيره، أنت تتحاكم إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في علاقتك بالآخرين وبيعك وشرائك وزواجك وطلاقك وسفرك، أيضا أنت تتحاكم به إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب ومن السنة. ولهذا قال وتوحيد متابعة الرسول فلا يحاكم إلا به، لا يجوز التحاكم ولا يرضى بحكم غيره، يعني لا يقدم حكم غيره على حكمه، ولا هذا هو الشاهد، ولا يقف تمثيل أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته، ومن يعظمه فإن أذن له نفذ وقبل خبره. وهذه بلية، أن يوقف العمل بالتمثيل والتصديق على قول شيخ أو على قول الإمام من البشر أو على المذهب والطائفة أو على من يعظمه من الرجال، فيقول لا أعمل به حتى أستأذنه، فإن أذنوا له عمل به وإن لم يأذنوا له. فهذا مفتاح ضلالة وضلالة. أو أن يتحول إلى من شرط العمل بما جاء به الرسول على إذن المذهب والشيخ قواعد المذهب الفلسفية والبدعية وغيرها، أو أنه يحيل على شيء آخر وهو أن يفوض يعرض، يقول خلص هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أنا لا أفهم منه شيء، مفوض تفويض. ومعلوم أن الكتاب والسنة إنما هما وحي للعمل بهما، ما ما في شيء اسمه تفوض، تفوض الكيفية، تفوض حقائق الأمور إلى الله عز وجل، لكن نصوص الكتاب والسنة بينة واضحة أنت مأمور بالعمل بها. فإن كان إيمانا وتوحيدا فلا بد أن يكون في قلبك الإيمان والتوحيد، وإن ترتب عليه عمل وتنفيذ وجب عليك العمل والتنفيذ، فإن كان واجبا فعلت، وإن كان مندوبا امتثلت حتى تنال الأجر، وإن كان محرما كتبت، وإن كان مكروها امتنعت. فما في شيء اسمه نفوض أمر، ولا يملك أحد أن يعلق دليلا من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملك. طيب، وإذا ما قدر يفوضه اشتغل بالتحريف حموالا، وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله. هذه هي طرائق أهل الكلام، إما ردها إلى الأصول العقلية أو ردها إلى الشيوخ، سواء كان شيوخ الكلام أو شيوخ الصوفية. وللمعلومية شيوخ الصوفية يتحكمون في رقاب أتباعهم، لا يفهم نصا ولا يعمل به إلا بإذن. أو أن يوقف العمل به ويفوض المعنى، والتفويض أشد من التعطيل. أو الحالة الثالثة لأجل ما سبق يعمل في النص تحريفا وتأويلا، نحمله على كذا وكذا وكذا فيبدأ يحرف النصوص. فهذا كله هو طرائق أهل الكلام الذين قال فيهم أئمة الكلام، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لأن يبتلى العبد بأي شيء ما عدا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بهذا الكلام. وهنا قال الشيخ: فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. حال إيش؟ الاعتراض على كتاب السنة، إما برأي شيخه أو يفوض أو يؤول ويحرف النصوص حتى تتفق معه. لا بد من التسليم في هذه الأبواب العظيمة. نعم يا شيخ. بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته. طيب، لعلنا نقف عند هذا الشيء بالتعليق، لعلنا نقف عند هنا، يعني نرجع هذا إلى الدرس القادم، وانظرونا حتى نجيب الدقائق القادمة. يقول: ذكرت أن ابن القيم لخص ذلك في درجة مختصر الصواعق، فهل الترخيص موجود؟ نعم، الترخيص موجود، له طبعة قديمة وله طبعة جديدة محققة في 4 مجلدات نصي بها، طبعتها أضواء السلف. يقول: في أحد الجرائد المحلية قام برسم رجل كأنه ذاهب للسينما، وصور فتحات صرف صحي أعزكم الله يخرج منها رجل يقول له: السينما حرام. أعوذ بالله، هذا من الاستهزاء بأهل العلم. أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله. هؤلاء المحرفون المجرمون. شوف كيف يسخر من العلماء. مين هو اللي طلع من الصف الصحيح؟ العلماء الذين قالوا السينما حرام. ليه؟ لأن السينما معروفة، السينما وكر. يعني الفرق بين الشهادة التلفزيونية إنه هذه مشاهدة، لكن السينما لا، السينما صالة ضخمة ويدخل فيها الرجال والنساء وكل واحد من حق من الوحدة ويشاهدون هذا الأفلام، وخذ ما يقع مما يغضب الله عز وجل. بل في بعض البلاد العربية كان في سينما اسمه سينما السيارات، حوش ضخم جدا جدا يدخلون بسيارته، يعني يدخل هو زوجته أو صديقته، لأن هذا رأي، يدخل هو إياها بالسيارة ويجلس له في مكان والشاشة ضخمة جدا أمامه. السينما معروفة عالميا، السينما معروفة عالميا. فالعلماء إذا قالوا فيها مثل هذا الكلام قالوا لأنهم شخصوا ما هو موجود. هل كون الإنسان يتفكر ويعمل عقله حتى يعلم صحة النقل وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم من قال هو الواجب على المكلف؟ يا أخي نحن نتكلم عن الأصل العام، يعني كيف عرف صدق الرسول؟ لكن الواحد منا وغيره الذي نشأ على الإسلام لا يحتاج إلى مثل هذا، لا يحتاج إلى مثل هذا. ولهذا نقول نحن إن أول واجب على المكلف كما قال السائل هو إيش؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن هذا الواجب بالنسبة للكافر المشرك لا يمكن أن يأتي مباشرة. واسألوا أماكن الجاليات كيف يدخلون في الإسلام؟ ما يمكن واحد تمسك وتقول قل لا إله إلا الله، إيش معنى لا إله محمد؟ قل أشهد، ما يمكن يقولها حتى إيه؟ حتى يقتنع بالدخول في الإسلام. هذا هو الواجب، لكن أول واجب عليه بعد اقتناعه هو هذا. هذا يتكلم عن فرق نسائية للكرة، ما في من البلاد العريض. هل هي يجوز تسمية البنت أبرار؟ الأولى ترك هذه التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل اسم برة وسماها زين، فأبرار وبرة الذي يظهر أنه ينبغي تغييره. ما حكم تقنين أحكام الشريعة؟ الكلام فيه تفصيل، وتقنين الشريعة الذي نرى أنه لا يجوز، لكن فيه تفصيل ما يكفي الجواب المجمل. هل إذا زنى شخص في نهار رمضان فهل عليه الكفارة؟ نعم عليه الحد وعليه الكفارة. ما حكم تسمية أحكام الشريعة قوانين؟ يعني أحيانا التسمية إذا جاءت عرضا فلا بأس، مثل تقول القانون الإلهي القانون الشرعي لو استخدم لا بأس بذلك، لكن لما اختلط المصطلح بالقوانين الغربية وجب تمييز الشريعة الإسلامية عن مصطلحات القوانين. من هو الذي خرج في قناة الرسالة؟ معروف، هو مسؤول الرسالة، مسؤول قناة الرسالة، مش المؤسس لها أو الممول لها، لا المسؤول الإداري لها، يخرج في البرامج لها. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.